يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. قال: حدثنا هجبة بن خالد قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن رجلا حدثه أن أبا سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا الجعد أبو عثمان قال: حدثنا أبو رجاء قال: سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار ثم قال: أما بعد، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: سمعت يحيى بن سعد يقول: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكر نحوه. سبق قبل هذا الباب ما ذكره المؤلف في تلك الأبواب المتتالية، وهو الباب الأول في ذكر السمع والطاعة لولي الأمر، وأن يكون ذلك السمع والطاعة في المعروف، وأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. ثم حذر من الخروج أشد التحذير، حتى لو ارتكب الخليفة أو الأمير يعني أعمالا تخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض المنكرات التي لم تخرج به إلى حد الكفر، وإنما يرتكب المعاصي والظلم. وعرفنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث أمته على عدم الخروج ما لم يروا كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. بعد ذلك الباب الطويل الذي أورد تحته تلك الأحاديث الكثيرة، ذكر باب ما يجب على الرعية من النصح لولاتها. يعني بدأ أولا بذكر السمع والطاعة، ثم أتبعه بالباب الذي تجب فيه النصيحة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب. ثم أتبع ذلك بباب كيف نصيحة الرعية للولاة، وأورد الأحاديث في ذلك، وهي أحاديث صحيحة كما سمعنا في الدرس الماضي، ومنها حديث عياض بن غنم حينما قال لهشام الحكيم، وكلاهما صحابيان: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قيل فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. بمعنى ذلك أن النصيحة تؤدى بالمعروف، تؤدى بالطريقة التي يمكن أن يستفاد منها، أي الأسلوب المناسب لكل مقام مقال، كما هو في الأثر المعروف. فالناس يختلفون، بعض الناس العاديين ممكن الإشارة يعني تكفي حينما يرتكب عملا مخالفا، إشارة تكفيه إذا قيل له مثل هذا العمل لا يصلح، يمكن هذه العبارة تكفيه. لكن بعض الناس هذا لا يكفي، بل يحتاج أكثر من ذلك. ولهذا كان الترتيب في قضية تنكير المنكر، كما عرفنا الحديث أن تغيير المنكر واجب على كل مسلم، ولكن كل واحد بقدر استطاعته، وينكر ما هو تحت يده تحت يده، ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعرفنا تلك الأمثلة التي ذكرت، مثل ذلك الرجل دخل المسجد وعمل فيه تلك النجاسة، كيف كان أسلوب الصحابة في النهي له، وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث معه بذلك الحديث الطيب وحينما سمع من الرسول مثل هذا الكلام دعا لنفسه وللرسول بالرحمة لأنه عامله بالأسلوب الحسن. والله يقول في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. فالناس العاديين كما قلت إذا تكلمت معهم بالكلام اللين الكلام الطيب فيما بينك وبينهم حينما يرتكبون بعض الأخطاء يقبلون منك، لكن إذا جيت أمام العامة، يعني لو أنا الشخص الآن أخطأ من الموجودين ثم تكلمنا عليه الكلام الحار، هل يقبل النصيحة؟ ما يقبل أمام الناس بهذا الأسلوب. لكن بينك وبينه تذكر له كل ما حدث منه وتبين له أن مثل هذا العمل لا يصلح، والله تبارك وتعالى نهى عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وترقبه وترهبه، يعني تخوفه بأن هذا العمل الذي ارتكبته عليه عقاب وعليه حساب من الله تبارك وتعالى، فإذا تركته فأنت تثاب. الشاهد من هذا على أن الأسلوب الحسن هو الذي ينفع. من الأحاديث التي تنفع في هذا ونذكر بها الطلاب أن رجلا أو شابا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن من الرسول في أمر نذكره الآن. لو أن شابا الآن يستأذن من واحد منا نحن الذين ندرس ممكن نضربه، يعني ما نتكلم عليه بألسنتنا. فهذا الشاب قال للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يريد منه أن يأذن له في الزنا بهذا التعبير. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما زجره ولا أنبه أمام الناس ولا قال مثل هذا الكلام لا ينبغي، وإنما قال له أدنو أقرب. فلما قرب منه قال له: هل ترضى هذا العمل لأمك لأختك لبنتك؟ كان وهو يقول لا، يعني يقول هذا العمل الذي أنت تقوله هل ترضى أن يكون في عارك أنت، يعني إما لأمك أو أختك أو بنتك؟ قال لا. فقال له: إن الناس لا يرضون، ما دمت أنت ما ترضى الناس ما يرضون مثل هذا العمل. ثم دعا له وربنا تبارك وتعالى هداه. يعني فالأسلوب الحسن هو الذي يفيد. هنا حينما ذكر المؤلف هذا الباب، لأن الغرض من نصح أو من نصح الولاة هو أن يصلحهم الله تبارك وتعالى. ولهذا أثر عن الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: لو كنت أعلم أن لي دعوة مستجابة لخصصت بها الإمام، لأن الإمام إذا صلح صلحت الرعية، يعني هو واحد لكن خلفه هؤلاء الملايين، فيقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لخصصت بها الإمام. لأنه لو دعا لفرد ممكن الفرد يستفيد في نفسه، لكن هذا الرجل إذا استفاد وأصلحه الله تبارك وتعالى وتوجه التوجه الطيب ينفع الذين بعده. فالعلماء جميعا كلهم مجمعون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة مطلقا ما لم يرتكبوا كفرا بواحا، وستأتينا أحاديث تبين هذا المعنى. ثم بين كيفية النصيحة: إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فعليك أن تعامله هذه المعاملة حتى يقبل منك تلك النصيحة، إن قبلها منك الحمد لله وهذا هو المطلوب، وإن لم يقبلها فقد أديت الذي عليك، يعني هذا الذي يجب عليك أديته ولم تبقى عليك تبعة بعد ذلك ويبقى إثمه عليه. بعد هذا أورد هذا الباب الذي سمعنا، باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة، يعني تلك النصيحة حينما يقدم له النصيحة، افرض أنه ما قبل منك النصيحة ثم ارتكب الأخطاء التي أنت تراها خطأ وهو قد يعرفها أنها خطأ، ولكن هذه رغبته وشهوته، لكن العمل الذي ارتكبه لم يصل به إلى الحد الذي سبق ذكره وهو الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. إذن إذا ارتكب الإمام هذه الأخطاء وعمل تلك الأعمال ماذا نصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله يورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. الصبر ضياء هذا في كل شيء، الصبر ضياء في كل شيء، يعني شيء عام، لكن أورد بعد ذلك الحديث الذي هو خاص بولاة الأمر، وهو حديث ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يعني عليك النصيحة لا بد منها، النصيحة تقدمها بالأسلوب الذي سمعت، ولكن لو لم يقبل منك تلك النصيحة فعليك أن تصبر، لأنه كما قلنا وكررنا أكثر من مرة، وهذا بناء على ما عمله المؤلف في هذه الأبواب التي ذكرها وهذه الأحاديث الكثيرة التي أوردها، وهذا مما ينبغي أن يبين لطلاب العلم حتى يعرفوا السنة ومنهج السلف في هذا الباب، لأن هذا تترتب عليه مفاسد عظيمة، وتترتب عليه يعني ما نسمع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام من القتل والنهب والسلب وقتل الناس المظلومين الذين لا ذنب لهم. فحينما تحدث مثل هذه الأعمال والذين يرتكبونها يعني يفسرون لأنفسهم ويدعون على أنهم يريدوا يعني إزالة الطغاة وإقامة الدولة الإسلامية، هذا مطلوب، لكن ما هذا الأسلوب الذي يتخذ؟ يعني ليس هذا هو الأسلوب الذي يتخذ حتى يوصل بالمجتمع إلى ما يريده الإنسان على أن يكون عليه، وإنما الأسلوب المناسب هو ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به، وما طبقه السلف الذين جاءوا بعده. في كل عصر من العصور تكون هناك مظالم، في كل عصر من العصور يكون هناك ولاة عندهم تجاوز للحدود التي ينبغي أن يبقوا عليها، ليس فيه عصر فيه ملائكة من الأنبياء يكون لهم بين الناس، وإنما هؤلاء بشر والأنبياء هم المعصومون وحدهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث وأورد هذه الأحاديث وذكر هذا النهي من أجل ألا تحدث المفاسد على المجتمع، ويحدث ما لا تحمد عقباه من قتل الأنفس البريئة وانتهاك الأموال وسلب الأموال وانتهاك الأعراض. فلهذا حذر هذا التحذير الشديد. هنا يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. لكن كما قلنا النصيحة لا بد أن يقدمها، لكن إن قبلت هذا المطلوب، وإن لم تقبل فقد أدى الذي عليه. الحديث الثاني وهو حديث يحيى بن سعيد عن أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. تعرفون الأنصار من هم؟ المهاجرون والأنصار. فالأنصار هم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هم الذين استقبلوا المهاجرين، وهم الذين قاسمهم أموالهم، وهم الذين أكرموهم، وهم الذين يقدمون ما عندهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون المهاجرون على أنفسهم. والمهاجرون وصفهم الله تبارك وتعالى بالصدق، لأنهم هاجروا وتركوا أموالهم وأبنائهم وديارهم لنصرة هذا الإسلام. والأنصار استقبلوهم وهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولذلك جازهم الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى الذي يستحقونه. فالمهاجرون والأنصار الله وعدهم بالجنة مطلقا. وسبق هذا الحديث وذكرت الآيات الواردة في هذا الباب. فهو دعا الأنصار وخصهم بهذا الحديث، قال: أما بعد، إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. يقول الأنصار خاصة: بعدي ستلقون أو ستشاهدون أعمالا يكون فيها أثرة عليكم. الأثر معناه أن الحاكم أو الوالي يستأثر بالأمور، يستأثر بالأموال، يستأثر بالمناصب، يستأثر بأشياء ويترك الآخرين. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار: إذا شاهدتم مثل هذا، وهذا قد وقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنما هو حنوحة، فالرسول قال لهم هذا القول ثم وعظهم ثم دلهم على الخير. قال: أما بعد، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. لأنهم إذا لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام أين سيلقونه؟ يلقونه في الآخرة، في الجنة، في دار النعيم، وهي التي كل مسلم يبحث ويعمل في هذه الدنيا ليدخل الجنة. يعني ليس للإنسان في هذه الدنيا غاية يعملها إلا عبادة الله تبارك وتعالى والسلوك الطريق الحسن حتى يدخل الجنة. أما كل ما نعمله في هذه الدنيا ما هي إلا وسائل، يعني مزرعة في هذه الدنيا تزرع فيها الأعمال الطيبة، فإذا زرعت الأعمال الطيبة حصدت الحصاد الطيب وهو دخول الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمر الدنيا سهل، يعني أمر الدنيا سهل، فلو استأثروا عليكم بشيء من الدنيا فاصبروا حتى تلقوني. ولهذا حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين الغنائم وخص جماعة ببعض الأموال من أجل الترغيب، أي يرغبهم في دين الله تبارك وتعالى، فلما أعطاهم تلك الأموال الكثيرة، فالذي أعطاه 100 من الإبل، فكأنه حدث في نفوس الأنصار شيئا، أي في نفوس الصغار منهم كما في الصحيحين. فتحدث بعضهم قالوا يعني نحن الذي عملنا وعملنا، ثم الآن هذه الأموال والغنائم تعطى لغيرنا لهؤلاء. فبلغ الرسول مثل هذا الكلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام اختلى بهم أي بالأنصار، وذكر لهم فضلهم بأنه جاء من مكة، يعني كما نعرف الهجرة يعني طريقة أنها طريد، يعني طرد من مكة وقد أخرج منها، وقال رسول عليه الصلاة والسلام إنها أحب البلاد إليه، ولولا أن قومه أخرجوه منها ما خرج منها، ولكن لم يقبلوا منه الدعوة هناك، بل تآمروا كما نعرف في آخر لحظة حينما جاءه الوحي وإذن له بالهجرة تآمروا على قتله. وهو أن قريشا حينما ضاقت صدورهم بدعوة الإسلام والناس يدخلون في الدين يعني متتابعين، اتفقوا أولا طلبوا من أبي طالب قبل أن يتوفى أن يعطوه أحسن شاب من أبنائهم ويسلمهم محمد حتى يقتلونهم. فقالهم بئس ما صنعتم، يعني آخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه؟ فرفض ولم يقبل منهم ذلك، وقد حماه ولم ينال منه قريش حتى توفي أبو طالب. وسبق لنا الحديث على أن ابن عباس رضي الله عنه قال لرسول عليه الصلاة والسلام إن عمك كان يحميك، فهل أفاده ذلك شيء؟ فقال نعم، وجدته في غمرات من النار شفعت فيه حتى صار فيه ضحضاح من النار يلبس فيه ما نعلين يغلي منهما دماغه، لأنه هو أقل الناس عذابا. وبينا لكم أن هذا الحديث الذي عن ابن عباس يرد على كلام موضوع مكذوب من الرافضة ادعوا فيه على أن أبا طالب أسلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه ووجهه وهداه حتى في آخر لحظة من حياته، حينما جاءه حينما قرب منه الأجل وجاء يطلب منه ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فكان عنده أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، وعثب بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، وكان آخر كلامه أن مات على ملة عبد المطلب، بل قال والحديث في الصحيحين يعني لولا أن نساء قريش سيعيرونه بعد ذلك بإسلامه هذا لأقر بها عين الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يحبه ويحميه ويحوطه ويقدمه على أبنائه، ولكن الهداية بيد الله. ولذلك حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك، أنزل الله تبارك وتعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية كما قلنا لكم تنقسم في القرآن إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد كما في قوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسول هداه بمعنى أنه دعاه ودله وأرشده إلى الخير، ولكن هداية التوفيق والذي يكون في القلوب هذا خاص بالله تبارك وتعالى لا للرسل ولا لغيره. فأبو طالب مات على هذا. الشاهد من هذا أنهم بعدما توفي أبو طالب نالوا منه أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الإذن بالهجرة. الإذن بالهجرة جاء بعدما تآمر قريش وجمعوا عدد من شبانهم، حيث اتفقوا وقالوا لا بد أن نأتي بعدد من فتياننا، يعني كل قبيلة كل فخذ يأتي بالشاب بشاب ويجتمع هؤلاء الشباب جميعا 12 وكل واحد يأخذ سيفه ثم يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. إذا تفرق دمه في القبائل يقبلون منه الدية لأن بني هاشم ما يستطيعون يحارب الناس جميعا. عملوا هذا كما نعرف، وإذا كما في نص الآية بأنهم حينما مكروا به وأرادوا أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه أو يخرجوه، كل هذا العمل الذي عملوه تآمروا هذه المؤامرة واتفقوا على ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى نجى رسوله وخرج من بينهم وهم حرس على الباب وذر التراب على رؤوسهم جميعا ثم مشى وذهب إلى أبي بكر على ضوء الاتفاق بينه وبينه، ثم تمت الهجرة. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر، خرج من مكة بهذه الصورة واستقبله الأنصار ثم استقبل المهاجرون بعد ذلك. حينما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام غنائم حنين وحدث منه ذلك العمل وهو أمر مشروع للمؤلفة قلوبهم، وقال صغار الصحابة ذلك الكلام أي صغار الأنصار، اختلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم وقال لهم إن الدار داركم، يعني أنا معكم، ثم ذكر لهم يعني ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك بكوا جميعا وقالوا يا رسول الله والله هذا الكلام ما حدث منا، يعني الكبار منهم، وإنما هذا حدث من صغارنا. الشاهد من هذا على أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ولو كان بهم خصاصة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم في هذا الحديث أنتم كنتم تؤثرون على أنفسكم ولو كان بكم خصاصة، لكن بعدي سيحدث بعد الشيء الذي يتغير عن الحال التي أنتم عليها، فقد ترون أثرة بعدي أي يستأثرون ببعض الأمور عليكم. ماذا عليكم؟ عليكم أن تصبروا حتى تلقوني. هذا الكلام كله يتحدث به الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية الولاة، فإذا تولى الولاة واستأثروا ببعض الأموال أو ببعض الأمور التي لا يرغب الناس أن يستأثر بها هؤلاء، فعلى الأمة جميعا أن يصبروا وأن يقدموا الموعظة كما سبق في الحديث السابق، يقدموا النصيحة ويخوفوا من الله تبارك وتعالى حتى يرجع عن ذلك العمل الذي يعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج على أمته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن مجالد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فرق بين أمتي وهم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان. قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا هشيم عن مجالد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وأبو عوانة عن زياد بن علاقة سمع عرفجة سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. الحقيقة الترتيب هذا كان ترتيب كما يقول المنطقي، بعد أن ذكر أحاديث السمع والطاعة ثم ذكر بعد ذلك النصيحة ثم ذكر بعد ذلك كيفية النصيحة ثم ذكر بعد ذلك الصبر على الولاة حينما يحدث منهم الجور، ثم عقبوا بهذا الباب وهو ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الصحيحة، وهو أنه إذا كان الجماعة أي الأمة قد اتفقت على البيعة لشخص ما فأصبح هو أميرهم وهو الوالي عليهم، فإذا جاء إنسان يريد أن يفرق هذه الجماعة فماذا يصنع به؟ يقتل، لأنه يريد أن يفرق هذه الأمة وهي مجتمعة على هذا الإمام، وأمرهم بينهم شورى وأمورهم متجهة على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء هذا الشخص يريد أن يفرق هذا الجمع ويريد أن يثير الفتنة بين الناس فهو الأولى بالقتل، هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أمر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى